出现一个说，这些叫西方阿拉伯还是怎么样的说法？لأنه فعل من الرسول عليه السلام وبيان وهي أيضاً فكلها لا تعني جد الشارب كله وإنما جد حافته جد حافة الشارب وليس الشارب وهذا يتأيد بحديث قولي وهو قول عليه السلام من لم يأخذ من شاربه فليس للنار ما قال من لم يأخذ شاربه لما قال من لم يأخذ من شاربه أي بعض شاربه هذا البعض بين أيضا في حديث مغيرة وهو حافة الشارب ثم يتأيد بأنه ليس المقصود استئصال شأفة الشارب وإنما الحافة منه ما ثبت في موطأ مالك أن عمر الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه أي سبالين فتلهما فهذا معناه أنه ما كان يستأصل شأفة الشاربين بحيث لا يبقى هناك شعر يمكن مسكه فضلا عن فتلة ما يرون والصحابة في هذا على مذهبين مذهب كما نقول أخذ من السفر ومذهب أخذ من جميع كشاة المحلوقة يعني كانت تظهر بشرة من جسد بعضها فما دام أن الصحابة اختلفوا وبعضهم كان مع هذا الجمع بين الأحاديث القولية والفعلية مع قوله من لم يأخذ من شاربه فليس منا فنحن والحالة هذه نختار عمل الذين وافقوا هذا الجمع بين الأحاديث ولا نختار استئصال الشارب كله لأن هذا خلاف ما جرى عليه عمل الرسول عليه السلام مع ذاك الرجل وهو مغير نفسه كما في بعض الروايات الصحيحة نعم ثم يأتينا شيء آخر نستأنس به وهو أن مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لا شك أنه عاش في جو ممتلئ بالتابعين الذين شاهدوا أصحابه فهو كان يعتبر حلق الشارب مثله مالك يقول حلق الشارب مثله وهذا معنى رائع وجميل جدا يتفق مع هذا الجمع من هذه الأحاديث فهذا هو الجواب عن هذا السؤال نعم ولكن ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من شاربه حتى يرى بياض الجلد وهو راوي حديث أخو الشارب والقاعدة التي تأخذنا بها في مثل هذه الحالة أن الراوي هو أعلم بما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل هذا إلا لأنه رأى النبي قد أخذ من شاربه حتى هذا كلام صحيح ماشي مع القاعدة لكن هنا لا تنطبق القاعدة لأن فعل نبوي نحن لو عندنا حديث أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته ما نأخذ بفعل ابن عمر حين ذاك لكن لما فقدنا مثل ذاك النص قلنا أن الذي روى الحديث وفعل فعلا فهو أدرى بمرويه فاعتدنا بفعله خلاف ما هنا لأنه هنا فعل الرسول عليه السلام دلنا على ذاك الجمع ثم شيء آخر وفارق آخر كبير أن ابن عمر هناك لا نجد من يخالفه بل نجد من يوافقه أما هنا فوجدنا كثيرا ممن خالفه فاختلفت الصورتان أو المسألتان وتخلفت القاعدة تطبيقا هنا خلاف هناك نعم ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لطالب العلم المبتدئ أو بمعنى آخر ما هو المنهج الذي ينتهجه طالب العلم في التحصيل والله الحقيقة أنه أنا أسأل كثيرا عن هذا السؤال لأنهم يعلمون أنني يعني تعاطيت هذا العلم لكن الحقيقة أنه لا يصح أن أضع من العلم لأن القضية تختلف من شخص إلى آخر فالذي يصح أو صح بالنسبة لي قد لا يصح بالنسبة لجهة من الناس. يعني أنا مثلا كان ولا يزال الحمد لله في عندي دأب على مطالعة وصبر وجدل طويل، بينما أكثر الناس قليل هذه الخصلة. هذا شيء، وشيء آخر تختلف القضية من حسب ظروف الإنسان، هل هو فارغ، هل هو عامل بعمل بمهنة بصنعة إلى آخره. وثالثا وأخيرا وهذا هو أهم شيء عندي، أنه وضع المناهج غير مستقل لذاته. وضع المناهج لأي علم سواء التفسير أو الحديث أو الفقه غير مستقل لذاته، يعني يحتاج أولا إلى استعداد فطري، ثم إلى علم مدروس يعني مخدوم، وهذا ما لا أجده في نفسي. ولذلك أعتني بكل من يسألني أنه أضع مثل هذا المنهج، يعني تشكو بقادر على ذلك. لكن مثلا من السهل أن يقول إذا أراد أن يقرأ في علم الصلاة، فبدل ما يرجع للنخبة ابن حجر أو شرح النخبة، فيبدأ باختصار علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث ابن كثير ما شرح الشيخ عن الشيخ رحمه الله له، فهذا يفتح له طريق الاتصال بهذا العلم بأبسط عبارة يعني نراها في كتب المتقدمين. ولا أنصح بقراءة كتب المتأخرين لأنها تصدر من ناس ما هضموا هذا العلم ولا فقهوا ولا فهموه، وإنما هي مستقطات من هنا وهناك. لم يهضم ما التقطه نفس المؤلف فضلا عن أن يهضمه القارئ لكلامه هذا. كذلك مثلا ممكن أن ننصح في قراءة متون الحديث أن يبدأ بالكتب التي تجمع المتون من الأمهات، بخاصة ككتاب بلوغ المرام حديث أحكام لابن حجر العسقلاني. وأحسن منه عندي في تقريب أحاديث الأحكام الثابتة إلى طالب العلم هو الإيمان بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، لأنه تقصد الأحاديث الثابتة الصحيحة، فإذا حفظها طالب العلم فيكون قد حفظ ما صح، بينما إذا حفظ بلوغ المرام فيكلف أن يحفظ التمييز بين ما صحه وبين ما ضعفه من جهة، وبين ما صحه وضعفه من جهة، وما سكت عنه من جهة أخرى. وهذا فيه كلفة، فيه صعوبة بالنسبة لبعض الطلاب، بينما هذاك عسل مصفى لا يحتاج إلى تصفية. هكذا مثلا بعض كتب الرقائق والمواعظ الحديث، فأنصح أن يعتني بقراءة كتاب رياض الصالحين، لأنه تقصد فيه الصحيحة، وإن كان يعني توقف عليه أفراد من الأحاديث نبهنا عليها في طبعة أخينا زهير الشاويش لرياض الصالحين، ولعلكم اطلعتم عليها. فهذا خير من كتاب الترهيب والترهيب الذي فيه خليط من الأحاديث، لا سيما في تلك المشكلة التي أوقع الطلاب فيها أو القراء حينما وضع القاعدة في المقدمة أنه إذا كان الحديث صحيحا أو حسنا أو قريبا من الحسن صدره بقوله عنه، وما كان ضعيفا أو دون ذلك صدره بقوله عنه، فما كان حسنا خلطه مع ما كان صحيحا، بل وما كان قريبا من الحسن خلطه مع الحسن الصحيح. من أين تمييز نعامة القراء لكتابه؟ وهذا مما كان دفعنا وحفظنا إلى أن نجعل كتابه قسمين كما فعلنا في المجال الصغير، صحيح التوريب وضعيف التوريب. وقد يسر الله لنا طبع المجلد الأول من الصحيح، وعسى أن يسر لنا إتمام طبعه ثم البدء بطبع ضعيف ترغيب التغيير. في كتب تفسير مثلا في كتاب تفسير كثير، ولا أنصى بقراءة شيء من مختصريه، لأن المختصرين ليسوا من أهل العلم، وإنما هم يعني طلاب العلم من أمثالنا. والذي يريد أن يختصر كتب التفسير يجب أن يكون عالما بالعلمين، علم التفسير وعلم الحديث، حتى ينهض بالاختصار ويقدم للناس جزء ثاني كتب المختصر. هذا ما يعني في الزمان جوابا عن هذا السؤال. بارك الله. ما هي الكتب التي ينصح فضيلة الشيخ بتحقيقها وإخراجها إلى عالم المطبوعات باختصار أو ما يحضر الشيخ؟ والله ما يحضرني الآن شيء، لكن مبدأ العام هو طبعا الكتب التي فيها تصفية الأحاديث وبيان صحيحة من ضعيفة. وما يخطر في بالي الآن أن هناك شيء من هذا القبيل. على كل حال الخطوة الثانية نشر كتب الحديث التي تروي الحديث الأسانيد، والبدء منها لما كان صاحبه أو مؤلف الكتاب عالي الطبقة، لأنه من السهل الكلام على رجال كتابه، بخلاف ما إذا كان متأخر الطبقة فصعب جدا أن يصل الإنسان إلى معرفة كون السنة ثابتا، لأنه سيقف أمامه كثير من الرواة الأدنيين لا يجد لهم ترجمة أو على الأقل لا يجد لهم توثيقا. فنشر هذه الكتب التي تروي الأحاديث في الأسانيد بلا شك يعني هي خطوة ضرورية لما يفكر به البعض من إقامة موسوعة حديثية. ولعلكم بلغكم أنهم في قطر كأنهم يعني يهيئون أنفسهم لمثل هذا العمل، وقد أصدر الأستاذ يوسف القضاري جزءا صغيرا كمدخل لموسوعة حديثية. رأيته؟ لا. كان الأخ جيد جزاه الله خير أرسل إلي نسخة منها، فأسأل الله أن يوفقه للقيام بهذا الواجب الذي ما أظن أنه سيقومون به، لأنه لا يوجد في العالم الإسلامي عشرات الأشخاص الذين يعني يصلحون ويتأهلون للقيام بمثل هذا الواجب. وإنما كما هو شأن في كثير من الأعمال الأخرى الجماعية كالموسوعة الفقهية، يلمون لما من أطراف البلاد ناس ليس عندهم الفقه بالمعنى العلمي الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة، وإنما عندهم الفقه التقليدي. كذلك ربما يجمع الناس يلتقطون أحاديث من هنا وهناك ولا يحسنون تصنيفها ومعرفة مراتبها من الصح أو البعض. وعلى كل حال أسأل الله لهم التوفيق في هذا. فالقيام بتحقيق مثل هذه الكتب هو شيء أساسي بالنسبة للقيام بهذا المشروع العام وهو موسوعة حديثية. نعم. طيب لاحظنا أن فضيلة الشيخ بدأ أو استعرض أحاديث القولية من الجامع الكبير للسيوطي وترك الفعلية، أليس كذلك؟ يعني أنا ما اخترت أحاديث من كتاب، اخترت كتابا. نعم أنا اخترت بشكل كبير. نعم. في ظل زيادة مجال صغير، وهذا قسمان، قسم هو الأكبر من أقوال هذا السلف، قسم الآخر هو في شمائله المتعلقة بحرب كان باسم كان. نعم. هذا الذي فعل، أما أنا ما اخترت من جانب كبير شيئا. إذا ماذا زاد صاحب الكنز على هذا الكتاب على فتح الكبير؟ صاحب الكنز كنز العمار، كنز العمار رتب جانب كبير للسيوطي. نعم. إي نعم، وربما أضاف إلى ذلك زيادة لوجوده على جانب صغير، هكذا أظن في الخلق قديما في مقدمته. نعم. أما الفتح الكبير فهو جمع الجامع الصغير الزيادة عليه. نعم. فقط كتابين. أما كنز العمال فهو أولا الجامع الكبير، والجامع الكبير فيه أشياء مشمولة لا في الجامع الصغير ولا في الزيادة عليه. نعم. ثم ضم الزيادة إلى الكنز، فكأنه جمع جامع كبير الجامع الصغير والزيادة. نعم. أنا ما توجهت بخدمة إلى الجامع الكبير لأن هذا يمكن لو أراد الإنسان يخدمه لا يعمل أي شيء بكاد أنه ينتهي منه، لأنه مادة غزيرة جدا. ولهذا كنا كلفنا منذ في نهاية القرن الرابع عشر الهجرة أقاموا مؤتمرا في الإمارات العربية في أبو ظبي، ثم انبثق من هذا المؤتمر لجنة فاتخذت اللجنة قرارا كذكرى لإحياء هذا المؤتمر في آخر القرن الرابع عشر وأول القرن الخامس عشر فيه، اتخذوا قرارا لنشر كتاب في الحديث النبوي، وكان خيارهم على نيابة أمير السيوطي. فرسلني المسؤول هناك عن تلك اللجنة وطلب مني القيام بهذا المشروع، فأنا درست الموضوع مع بعض إخواني هناك، فرأينا أنه لا يكفي أن أستقل بنفسي في هذا العمل، طبعا أنا أقوم بالناحية العلمية لكن أريد المساعدين وكتب لنا. فاخترت اثنين منهما وأرسلت الجواب إلى المسؤول هناك، أنا بعد دراسة وتداول الرأي ونظر في الموضوع قالوا لنا أن هذا مشروع يعني هام أولا وقوي الأمل ثانيا. والقضية تحتاج إلى توظيف موظفين، قلت له هكذا خطاب، فجاء الجواب أن الزوجي ما عنده استعداد لتوظيف على هذا العمل، لكن بعد انتهاء العمل يعني نحن نقدم المكافأة اللائقة. فحينئذ مات المشروع بطبيعة الحال، لأنه تقدير المكافآت هذه في 99% النصف فيها غلط، لأني لا أعرف القضية إلا من عيناه، وأنا شخصيا منيت بنحو هذا. شو رأيك عنكم؟ سؤال حول بعض الشخصيات. حول بعض ايش؟ الشخصيات المعاصرة. خير. نعم. يقول هنالك بعض الشخصيات التي اختلف فيها الرأي، فنرجو من فضيلتكم ذكر ما بعض ما تعرفونه حول هذه الشخصيات باختصار. جلال الدين الأقالي، محمد عبده، محمد رشيد رضا، المودودي، السيد حسن بنا. أنا أخير هذه الشخصيات هو محمد رشيد رضا رحمه الله، لأني أعتقد أنه كان له اليد الطويلة والماء الواسع في نشر الدعوة السلفية بصورة عامة وإلفات النظر لدى المسلمين كافة وطلاب العلم منهم خاصة إلى الاهتمام بالحديث النبوي من جهة، وإلى محاولة تنقيته وتصفيته من جهة أخرى بمجلته التي كان يصدرها شهريا والتي كان اسمها بمجلة منار، وهذا نجد آثار جهل حتى في بعض البلاد البعيدة عنا كالهند وباكستان وجاوة وسومطرة ونحو ذلك، وبالإضافة إلى ذلك كان سلفي المنهج والعقيدة، ومع ذلك اشتغل بشيء من السياسة، أو لعل الأصل نقول تورط، حيث اشتغل وتعامل في السياسة ضد الحكومة العثمانية حينما عمل قوميون العرب لمحاولة التخلص والاستقلال من الدولة عن الدولة العثمانية، حتى كان من جملة الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام. لعل هذا كان من أوهامه وأخطائه رحمه الله، وإن كان يختلف عن الأشخاص الآخرين في عقيدته وفي خدمة الإسلام، لكن أعتقد أن كل إنسان يتعاون مع ناس لا يشاركونه في أعز ما لديه من عقيدة فيكون خائبا في سعيه، وهذا ما أصاب الرجل في هذه الناحية السياسية، ولولاها لكان هو في قمة في دعاة للمصلحين على منهج السلف الصالح لولا انحراف بسيط في يتعلق ببعض الاحاديث الغيبيه لعله يتاثر فيها بشيخ محمد عبده فانه كان يشك في صحه احاديث المهدي بل وفي احاديث عيسى عليه الصلاه والسلام فكان لا يؤمن بشيء اسم الإمام عيسى عليه السلام أو خروج المهدي في آخر الزمان. كذلك كان في أول أمر من الناحية الفقهية عنده تسامح أو تساهل بالأحرى نقول تساهل في تشبه الكفار، فكان لا يرى شيئا في أن يلبس المسلم لباس الكفار وأن يلبس البريطة أو القبعة، لكن لاحظت في آخر آداب المجلة أنه رجع عن شيء من ذلك فأصبح يفتي بضرورة المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وعدم التشبه بعدائنا، وهذا ما يقتضيه فلسفة الملابس كما يعرف عند علماء الغربيين. فلولا هذه يعني الهنيهات هذه لكان رجلا يعني نادر مثله في هذا الزمان. أما محمد عبده فهو لا شك عالم أزهري ليس سلفي العقيدة والمناهج، بل هو متأثر بعلم الكلام، ورسالته في التوحيد أكبر دليل على ذلك، لكنه فضل من حيث إذا صح التعبير لحلحت الأزهر عن جنوده وثبوته على تقليده المذاهب، فهو أدخل فيه الإشياد والتبصر في الدين وعدم الجنون على التقليد، فهو له فضل في هذا التجديد، بالإضافة إلى أنه كان أيضا له مشاركة كبيرة جدا في النواحي السياسية لصالح العالم الإسلامي، وهو تمييز الأول وهو الأفغاني في هذه الناحية. لكني أعتقد أن مساعي الأفغاني ومحمد عبده في سبيل إصلاح أوضاع المسلمين في الناحية السياسية لا شك أنها فشلت وستفشل كل المساعي التي يقوم بها كل دعاة إسلاميين في أي بلاد الدنيا ما لم يقوموا على أساس ما أسميه بالتصفية والتربية، يعني على أساس وضع القاعدة الأساسية لقيام هذا المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، وذلك لا يكون أبدا إلا بالإصلاح العلمي والتربوي معا. ولذلك فلا شك أن الأغواني تلميذ محمد عبده وبالتالي السيد الشيراء أحيوا الشعور بالعزة الإسلامية في المجتمع الإسلامي وحركوا من النفوس ما كان راكدا، لكن ما وصلوا ولا يمكن أن يصلوا إلى ما كانوا يمهدون له بمجرد الحماس وإثارة النفوس دون محاولة إصلاح هذه النفوس وإصلاح القلوب بالعلم الصحيح والتربية الصحيحة. أيضا لأنه التربية الصحيحة ونشر العلم الصحيح يحتاج إلى زمن مديد وتعاون مئات الأفراد من أهل العلم المخلصين للدعوة الإسلامية حتى تؤتي هذه الحركة ثمارها النافعة. أما سيد قطب وحسن المنا رحمه الله فلا أرى كبير فائدة من إطالة الكلام حولهما لثلاثة أشرطة أو ثلاثة ساعات في الكلام عنهما بكل عدل وإنصاف، لكن باختصار أقول أنه حسن بنا لا شك له جهوده المشكورة في جمع الشباب على الإسلام، وإن كان إسلاما يعني مش واضح في أذهان هؤلاء الشباب ولا وضح فيما بعد، وهذا هو من النواقص التي لم يقم بها الأخوان المسلمين حتى اليوم. كذلك سيد خطب فله يعني فضل في تحريك هذه النفوس وجلبها إلى الإسلام ولكنه تبين له فيما بعد أن الطريقة التي سلكها المسلمون ليست هي الطريقة المثلى التي بها تتحقق الغاية المثلى التي يرمي إليها كل مسلم في هذه الأرض، ألا وهي تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكومة الإسلامية. لقد نشر أخيرا وهو في العدد الثالث من المسلمين التي صدرت حديثا في السعودية، نشر تقرير لسيد قطب رحمه الله وهو في السجن، يعني كأنه صار فردا من أفراد السلفيين، فهو يدعو إلى ما ندعو نحن إليه من نحو 50 سنة إلى العلم والعمل به، ويصرح بأنه من الخطأ أن تشتغل الجماعات الإسلامية بالأخبار السياسية ومطالبة الحكومة الإسلامية بإقامة حكم الله في الأرض. يعتبر هذا خطأ، لأن الحكم هذا لا يكون إلا كما قال أحد دعاتهم: أقول دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. ومما يسر إلى اليوم نجد في الأخوان المسلمين أعداد بالغة كثيرة يعادون الدعوة السلفية، أولا من جهل لها، وثانيا لتعصبهم لجماعته. وإن كان هناك والحمد لله في أفراد كثيرون تبينت لهم حقيقة الدعوة السلفية وهم يمشون بها رويدا غيبا، كما ذكر سيد قطب رحمه الله في تقريره لشارحه آنفا. فحسن البنا له يعني سعي مشهور في تجميع المسلمين على الإسلام الذي ذكرنا، وسيد قطب فيما بعد انضم إليهم وساعد في ذلك. لكن الذي أراه ولا أزال أطالب به أن واجب الإخوان المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يتموا الخط الذي بدأ أن يسلكه حسن البنا. حسن البنا دعا إلى أن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، لكن يجب كما يقولون اليوم وضع نقاط على الحروف. وين كتاب السنة في صفوف الإخوان المسلمين؟ لا ترى له أثرا إلا أثرا اقتبسوه من الآخرين وهم السلفيون وأمثالهم. سجل الآن. ولا أريد أن أتوسع في جواب هذا السؤال بأكثر مما سبق لسببين اثنين. السبب الأول أنني أهيل في التفصيل إلى تلك الأشرطة التي سبقت الإشارة إليها، والسبب الآخر أنني لا أريد أن أتكلم بكلام خشية أن يستغل مجددا كما استغل ذلك الكلام على وضوحه وتجرده وإنصافه، حيث بتروه بترا وأخذوا منه مقتطفات وأقاموا عليها ردودا بالباطل ونشروها في مجلة المجتمع الكويتي. ولم يكفي هذا، بل قام بعد ذلك أحد كبارهم هنا وهو الدكتور عبد الله عزام، مع أنه يظهر لنا احتراما بالغا وكان يحضر جلساتنا واجتماعاتنا ويهتم بتقييد رؤوس أقلام ما يسمع منا، فهذا الشخص مع علمه يقينا أنني لا أكفر السيد خطب، بل أنا أقدره وأحترمه، وهذا بما جرى ببحث صريح لهذا بيني وبينه. مع ذلك دفعه أصحابه كما صرح لي فيما بعد أن يكتب رد ألباني في تكفيره السيد خطب في نفس المجلة في 3 مقالات في 3 أعداد متتابعة، وهو يعلم أني لا أكفر، وإنما أقول بأن له كلمات فيها أو ينطوي تحت القول وحدة الغيوب لا أكثر. فقالوا هذا يعني أنه يكفر شيء قطب، وأنا الذي ترضيت عنه أو ترحمت عليه في بعض كتاباتي، أذكر منها مقدمة مختصر الغلو. فلذلك

وهل يجوز لها لبس الملابس الداخلية التي يصممها الكفار؟ وما حكم الشرع في تتبع المرأة لما يجد من الموضات الأوروبية بصحة التعبير في اللباس والنعال والزينة؟ وما حكم تأثيث المنازل بالأثاث الأوروبي صناعة أو تصميما؟ أما فيما يتعلق بلباس المسلمة لأزياء الكافرات في بيتها فذلك مما لا يشرع بل لا يجوز لما فيه من التشبه بالكافرات، وهذا فيما أعتقد إذا كانت تظهر بتلك الألبسة الأوروبية أمام بنات جنسها من أقاربها أو صديقاتها أو نحو ذلك، وبخاصة إذا كان يظهر على تلك المرأة اهتمامها بتتبعها للموضات، فكلما جدت موضة عندهم تلقفتها هي من عندهم ولبستها، فهذا يدل على اهتمامها البالغ بالتشبه بمن لا يجوز له التشبه من الكفار، وهذا في الواقع يذكرني بنكتة كنت قرأتها تدل على مبلغ ضعف عقول النساء واهتمام بعض الرجال بتحقيق شهوتها. تقول تلك النكتة أن صديقا رأى صديقا له في الطريق يسرع الخطى في المشي وهو يحمل شيئا في يده، فقال له: ما الذي يحملك على هذه السرعة؟ قال: لقد كلفتني زوجتي أن أشتري لها ثوبا هو هذا الذي في يدي، فأنا أسارع بها أو به إليها قبل أن تبطل بموضة حديثة تحدث فلا تقبله. فهذا الاهتمام كما هو مشاهد في نساء المسلمين مع الأسف الشديد هو نذير لأنهم رجالا ونساء يحققن ما أنذر به الرسول عليه السلام بعض الصحابة الذين طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، فقال عليه السلام: الله أكبر، هذه السنن أو السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا تتبع سنن الكفار هذا شيء أنذر به الرسول قوم أمته لكي لا يقعوا في مثل ذلك، مع الأحاديث الكثيرة التي كنت ذكرت الشيء الطيب منها في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة التي تلتقي كلها في النهي عن التشبه بالكفار. هذا النهي يتوجه إلى النساء كما يتوجه إلى الرجال، ومن ذلك قوله عليه السلام: جعل رزقي تحت ظل روحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. فكل ما كان زيا خاصا للكفار فلا يجوز للمسلم أن يتزيى به من باب عدم التشبه من المخالفين، بل هناك أمر أعظم كثير، يعني اهتمام من الشارع الحكيم للمسلمين أن يحافظوا على شخصية المسلمة، وليس فقط بأن لا يتقصدوا التشبه بالكفار بل أن يتقصدوا مخالفتهم في عاداتهم، بل وفي أشياء قد لا يمكن بل لا يمكن يقينا أن يقال إنها من عاداتهم لأنها ليست من اختيارهم، بل ذلك مما جعل الله تبارك وتعالى سنة الكفار حتى فيما ليس من عاداتهم وتقاليدهم، فإنهم يشيبون كما يشيب المسلمون ولكنهم لا يصبغون شعورهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يخالفوهم وذلك بالصبر، لذلك قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر في مصالحه، ما هو من طبيعة البشر عامة وليس من عاداتهم خاصة، ألا وهو الشيء، فأمر بمخالفتهم بالصبر، فأولى وأولى أن لا يتشبه المسلم بما هو من عاداتهم التي اختاروها منهجا لهم في حياتهم. وأما الشق الثاني من السؤال وهو تأثيث البيت، تأثيث البيت بأنواع زينة من الستائر ومن النمارق ومن الكراسي وما يسمى اليوم بالكنبايات والتباهي فيها والإسراف، فكل ذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه، ولو كان ممن أنعم الله عليه بالمال الكثير. ذلك لأن الإسراف هو نوع من التنعم المحذور شرعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا من المتنعمين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فرآها قد سترت الجدر أو الجدار بالستائر، فكره ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الله لم يأمرنا بأن نكسو الحجارة والطين. فأقل ما يقال في مثل هذا التأثيث المسؤول عنه أنه مكروه وقد يبلغ درجة الفرمة. في سؤال يتعلق بهذا السؤال، أظن أن الشيخ اليوم لضيق الوقت يعني ما اتسع الوقت الإجابة عليه، وهو: كيف ينجلي الإشكال عن معنى حديث أنس في حلق الشارب: إذا كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شواربهم وأرخوا لحاهم، وفي حديث أنس الزيادة: ولا تشبهوا باليهود، إن صحت هذه الزيادة؟ التشبه باليهود وبالنصارى هو أن يفعل المسلم ما ليس له أن يفعله، أن يفعل المسلم ما يفعله الكفار من عاداتهم وتقاليدهم وأزيائهم كما ذكرنا. أما أن يفعل المسلم ما أمره الشارع الحكيم بفعله وحض عليه، بل ربما نهى عن تركه، ثم يفعل بعض الكفار مثل فعله، هذا ليس تشبها من المسلم بالكافر، وإنما العكس هو الصواب، أي أن الكافر هو الذي يتشبه بالمسلم. ومن الثابت في علم الاجتماع أن من طبيعة الضعفاء أن يقلدوا الأقوياء، وليس من طبيعة الأقوياء أن يقلدوا الضعفاء، فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الأحاديث السابقة الإشارة إليها، أمر الأمة المسلمة أن تحافظ على عاداتها وعلى هديها وسنة نبيها، ولا تتشبه بالكفار، محافظة منها على شخصيتها المسلمة. فإذا ما كان العكس، أي تشبه الكافر بالمسلم، فذلك قوة للمسلم وضعف الكافر وليس العكس. ولهذا إذا كان الإحفاء مأمورا في الشرع، وقد عرفنا أن الأمر إنما ينصب على إحفاء حافة الشارب وليس نفس الشارب، فإذا فعل ذلك الكفار فذلك لعزة الإسلام وقوته وتمسك المسلمين به، فلا إشكال حين ذلك، وإنما الإشكال يأتي إذا فعل المسلم فعل الكافر والمسلم غير مأمور به شرعا. سالم يقول: ما حكم المسح على الجورب الذي لبس بعد الجورب الأول الذي لبس على طهارة، أي أن الجورب الثاني قد لبسه على غير طهارة، فما حكم المسح عليه؟ وكذلك ما حكم المسح ما حكم المسح على الجورب الثاني الذي لبس على غير طهارة؟ أما الجورب كيف لبس على غير طهارة؟ أي أنه لبس الجورب الأول طاهرا، أدخلها طاهرا. طيب، ثم ليس جوربا آخر لشدة برد بعد أن أحدث. رفيق قلت نعم هذا الذي أشكل عليه. نعم بعد أن أحدث. طيب بعد أن أحدث لبس الجورب الثاني. ما حكم مسح عليه وكذلك المسح على الخف الذي لبس على جورب في يعني نفس القضية؟ يعني السؤال الثاني هو عين الأول سواء أنه هناك جورب هنا خف تقريبا. طبعا لا يجوز المسح على هذا أو ذاك، لا يجوز المسح على الجورب أو على الخف اللذين لبس على جورب قد لبس على طهارة ولكن سرى الحدث إليه لما لبس عليه الجورب أو الخف الثاني، لا يجوز المسح عليه، فعليه أن يخلعه وأن يمسح على الملبوس على طهارة. وإذا لبس الخف على طهارة ثم أراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفه ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخف، فهل له الصلاة هنا ولم يخلع الجورب؟ يعني أخلع الخف، خلع الخف يعني خلع الممسوح عليه. نعم وهو الخف. نعم طبعا وضوء صحيح ويصلي ما شاء من الصلوات حتى ينتقد وضوءه، لكن إذا عاد إلى لبسه فلا يجوز له أن يعيد المسح عليه لأنه في الحالة الثانية لبسه على غير طهارة. والدليل على ذلك جزاكم الله خيرا. الدليل هو عدم وجود دليل الموجب للقول بنقل الوضوء أو بغسل الرجلين كما يقول البعض. لا أقصد الدليل على إبقاء أو بقاء الوضوء صحيحا بعد خلع الخف. بهذا الذي أقول لأنه لا يوجد دليل يدل على انتقاض وضوء هذا الإنسان ليؤمر باستئناف الوضوء مرة أخرى. وحديث علي موضعه الذي الذي فيه أنه لبس أنه توضع ومسح على الخف أو على نعله ثم أراد الصلاة خلع النعل فصلى، هذا حديث علي حديث موقوف وهو معنى وليس عليه. نعم. فهذا يقول يعرف بعض علماء الأصول الإنسان بأنه حيوان ناطق، فما رأيكم في هذا التعريف أو في هذا التعريف؟ إنه حيوان يعني يخاف من الحياة فليس فيه ينكر أو ينكر الزعم، فالفرق بين الإنسان والحيوان هو النطق، وإلا فيجمعهما اسم الحيوان، وهذا التفريق تفريق طبيعي، ولكن التفريق الأساسي هو التفريق بما يحمله الإنسان من الإيمان بالله عز وجل، وإلا كان الكافر حيوانا كان الحيوان الأعجم الذي لا ينطق، كما وصف الله عز وجل الكفار بذلك حينما قال يأكلون كما تأكل الأنعام ويتمتعون كما يتمتعون ويأكلون كما يأكلون كما تأكل الأنعام. أما من حيث التعبير فما أدري فيه شيئا، لأن هناك ارتباط بين الإنسان والحيوان في كونه ذي روح وذي حياة، لكن يفترق عنه بأنه مكلف وأنه واجب عليه أن يؤمن به. فمن كفر فهو حيوان ولو كان ناطقا. ما رأيكم في كتاب التفسير روح المعاني للألوسي؟ أعتقد أن هذا كتاب يعني كتاب التفسير نافع جدا، لولا أن فيه شيء من الصوفيات في باب يخص بعد أن يفسر الآيات على الطريقة المتبع عند علماء التفسير، حيث يقول باب في الإشارة يأتي بتآويل صوفية ما يعني كنا نستحسن منه، لا سيما وهو رجل عالم فاضل وفيه جاء قوي للسلفية وبعد عن كثير مما تورط فيه بعض المفسرين المتأثرين من الوقوع في تأويل آيات الصفات والإيمان ببعض البدع والخلافات، فتفسيره منقب من مثل هذه الأمور على أنه عالم كبير يشهد على ذلك تفسيره هذا، لولا ميله إلى شيء من الصوفيات، ولعله حمله على ذلك أنه كان يعيش في زمن تغلب فيه الصوفية والطرق ونحو ذلك. على كل حال إذا الطالب العلم

هذا الكلام أنا أقول بأن هذه الصراط متواترة، هو يشك في هذه الصراط التي نقرأ بها وهي في اعتقادي أنها متواترة، لكن يشك كأن هذا ما نسأل. يعني هل يعني بأنه أهل العلم في القراءة مثلا يقولون بأنها متواترة، أما السائل يشك في قولهم هذا؟ لا، السائل يواجه هذه المشكلة لأنه طالب الكلية. معليش وعرض المشكلة عرض متناقض. نعم أنا أقرأ نصف. على كل حال نحن نجيب بجواب يعني يشمل السؤال مع بيان أنه فيه خطأ، لأنه إن كان قوله أنه يسأل عن أمور متواترة لكن هو أو غيره يشك فيها، فكيف يصح أن يشك المسلم في أمر متواتر؟ لكن أنا أفهم أن سؤاله يعني ما يأتي، وهو أن أهل العلم كأهل القراءة السبع مثلا يقولون أن هذه القراءات متواترة، هو غير مقتنع أنها متواترة لأنه مثل السند. فنحن نقول جوابا في النهاية أنه يا أخي يا أيها السائل يجب أن يرجع في كل علم إلى المتخصصين فيه ويسألون ما يتعلق بعلمه، وليس للجاهل أن يحافظ ويدقق فيطالب السند وهو لا علم له في هذا الموضوع. يعني مثلا أنا مثلا بصحح له حديث وقال لي طيب شو السند في تصحيح في هذا الحديث، أنا بقول له عاد دروس عن المصطلح وعن الرجال سنين لحتى تفهم علي كيف أصحح هذا الحديث، وكذلك العكس مثلا الحديث الضعيف وهو إلى غيره. لا يستطيع عامة الناس أن يفهموا العلوم التي تخصص فيها أهل الاختصاص بمجرد أنه الجواب ما دخل في عقله. أنا أذكر بالآية التي طالما رددناها من سامعكم في غير هذه المناسبة، فاشهدوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون، فالذي يشك في القراءات لا يمكنه أبدا أن يعرف حقيقة القراءات كما يقتضيه البحث العلمي إلا إذا كان من أهل الاختصاص، فهو إذا أحد يعني هو أحد رجلين، إما أن يكون من أهل الاختصاص فيقال ابحث لتعرف كحديث من الأحاديث وقال من بعض أنه حديث متواتر، فما الذي يستطيع أن يعرف هذا القول صحيح ولا ليس بصحيح وأهل الاختصاص؟ فلو سألوا سائل حديث من الأحاديث الداعي عن تواترها كحديث مثلا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم لا يلونهم، كيف جاء عرفت أن هذا حديث متواتر؟ مضرب فيه كلام مجمل، لكن هذا من قدم له العلم الذي هو يطمئن له، وانما عليه ان يطبق هذه الايه تدعو على ذكر ان كنتم لا تعلمون. كذلك انا مثلا لست متخصصا في القراءات، فلا استطيع ان اناقش او انتقد بصوره خاصه من يدعي في ايه ما انها متواتره قراءتها على وجه معين. اذا ماذا يجب علي؟ يجب كما أفعل في مرض ألم بي، ما بتعيد مخي وبقيد نفسي يعرف بشهادي أنا الإمام يعني جاهل بالصد شو أنتي أتقدم لنفسي العلاج، هذا أمر سهل. مسألة الاتصال من الأطباء فهم يدلوني على العلاج وعلى الدواء وهكذا، فهذا السائل يقال له ليس لك أن تطلب السند لأنك لا تستطيع أن تعرف السند المتعلق بذلك العلم إلا بعد ما تدرس دراسة أولئك الناس اللي يقولوا هذا متواتر، هذه القراءة قراءة أحد لا يحتج بها أو لا يقرأ بها أو إلى آخره. وهذه قاعدة هي التطبيق ليس في علم القراءة في كل العلوم التي يجهلها السائلون، وأن طالب حضور فوضى لا نهاية لها كما قلنا آنفا، كل واحد يجتهد يقول هذا عندي حلال ولو فلان قال حرام مثلا او بالعكس او ما شابه ذلك. واهل الفوضى الان بارد اصناف في الكتب التي ترونها، واحد يمكن عباره ما يحسن يقراها ويظهر ذلك في التعاليم يكتب لك تحقيق الكتاب فلاني تحقيق فلان. شو هذا التحقيق؟ عبارة عن تقنيش يتعاون على هذا التقنيش ببعض الخيارات العصرية وإذا به أصبح محققا. ونرى العجب من الرجال في هذه التعليقات الجديدة، وهذا كله عدم تحكيم الشرع في كل ما يحتاجه الإنسان. دائما الجوار اسألوا أهل ذكر كنتم لا تعلمون، بطابيلة كثير مثلهم ينجي نهرج ابحث قد تصل إلى أن تعرف الحقيقة التي يقولون بها أو أن تثبت خطأهم فيما يقولون. في هذه المناسبة الشيخ أقول بأني أنا أقرأ بالتكبير من الضحى إلى آخر القرآن عملا بقول شيخي في القراءة، لأن هذا التكبير متواتر في القراءة العشرية من طريقي الشاطبية طريق النسل، لا عملا بالحديث الضعيف ولكن بالمشافهة. فما رأيكم؟ رأيي أنهم يقولون بالتواتر، هم يقولون هذا ولكن لا يقولون بالتواتر. هذا قول الشيخ. لا يعني قول الشيخ ما ليش، لكن قرأته في كتاب مثل الجذر وغيره، أي هو معروف عند القراء مسلم به التحليل. لا ليس المتواتر به، أيوة ليس البعض كله مسلم به أو غير مسلم. أنت تنقل الآن التواتر. نعم، لأنه نحن شو نفهم التواتر؟ نفهم أن القراء يقولون تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ من الضحى إلى آخره يكبر. أنا الآن ما أظن أنهم يقولون أن هذا متوافق، يقولون باستحباب ذلك أو بشرايته. أنا أذكر كلام شيخ يعني بالنص أنه قال ثابت بالتواتر من طريق الشافعي الاطراف العشر الصغرى والكبرى. على كل حال أنا أقول الجواب عام أنه كل طالب علم يجب أن يعمل بكلام شيخه حتى يتبين له خطأه، سواء كان في الفقه أو في الحديث أو إلى آخره. ومعنى ذلك أن هذا الطالب ينبغي أن يصبح أعلم من شيخه في هذه الجزئية على الأقل، وإلا كما قلنا يعني تصير القضية فوضى لا نهاية لها. طيب وما رأيكم في هذا التكبير؟ أنا لا أعتقد أنه أصل في السنة أبدا. إذا قلنا أنه ثبت عند القراء بالمشافهة، قرأوه بالمشافهة، كل من يتلقى عن شيخه القراءة من الضحى ناخذ بالتكبير. أما الحديث فنقول بباقي لا نعمل ما نعمل الحديث هذا تلقي غير منقطع في مكان ما. لا يعني واصل الرسول. نعم هذه المشافهة، معنى المشافهة أنه كل قرأ على شيخه إلى الصحابي. في من يقول هذا من أهل العلم؟ أهل القراءة. لا ما أقصد من الأخيار، من المؤلفين. ابن الجزري ذكر هذا، قلنا له بابا في كتابه النشر في القراءة هناك. لو قلت هذا قبل الآن كنا مرة في النشر. كما تعلمون طرق النقل. ما هذا موازاة كتاب النشر؟ إن شاء الله. السؤال الأخير إذا كان يذلنا لا يأذن لك سواء أذن رضا أو رغما، لكن لعله الأفضل له أن يجهل. ما هي ما رأيكم في من جمع بين صلاتين فأذن وأقام لكل صلاة عملا بحديث مسعود البخاري؟ تعني بحديث مسعود في المزدلفة؟ في المزدلفة نعم. هذا الحديث لا يصح، ومعزوم إلى البخاري. وفي صحيح البخاري هذا الحديث أنا أمدأته في السلسلة ضعيفة لسببين اثنين. الأول أن في إسناده أبو إسحاق السبيعي، ومعروف أنه كان ثلث بالإضافة إلى أنه مدلس، ومن جلس العلماء أن الحافظ بن حجر ذكر أن البخاري ما روى عنه إلا من طريق من سمع منه قديما كشعبة وسفيان الثوري، والواقع خلافه أولا، وثانيا هذا الحديث هو ليس من رواية أحد الرجلين شعبة أو سفيان الثوري، واستتاب الفصل إن شاء الله ما نحكناه من أشياء كنا نفكر. لا بديت فيها بكرة يعني. إيه لأنه أنا واقف عن الحديث واقف عن الحديث، هذه ليس للبزار، هو ما لي إلا أحمد ومثل ذي وأنا رجعت كثير فبين بيشوف في مثل ذي. المهم هذا حديث ليس من رواية شعبة ولا سفيان، وإنما هو من رواية جرير أظن ابن معاوية، وهذا روى عنه بعد الانقطاع. لهذا السبب مع طبعا متابعة المصادر التي تمكنني من أن أعثر أو لعلي أعثر على رواية لشعبة أو سفيان عنه، نتأكد فيما ذات أن الحديث حدث به قبل اختلافه فما حصلنا ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه ثابت في حديث جابر وغيره أن الرسول عليه السلام جمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين، فلهذا وذاك تجرأت على إرادة الحديث الضعيفة، لكن هذا وقد قيل أن الشيخ الألباني ضعف أحاديث البخاري، فما دام قيل صرفنا انتهى الأمر.